الدجلة في عرجينها. منتصف النهار ودقيقتين على امواج اذاعه نفزاوة في حلقه جديده من برنامج الدجله في عرجينها. التحيه تصل اليكم اينما كنتم عبر امواج اذاعه القرب، كما قلنا في حلقه هي امتداد لحلقه الاسبوع الفارط والمتعلقه بالجمعيات المائيه في ولايه قبلي، في ظل الصعوبات اللي تعيشها هذه الجمعيات وفي ظل ايضا تذمرات فلاحيه الجهه من ربما كما قلنا من الخدمات المزدات من قبل هذه الجمعيات، وايضا في ظل الصعوبات التي تعيشها هذه الجمعيات. اليوم باش نتناوله بالتحليل، ربما سنبحث اليوم عن الحلول الكفيله ربما بتجاوز كل هذه الهنات التي يعني تعيشها هذه الجمعيات المائية، خاصة أنه باش يكون عندنا اتصال اليوم مع الجهات الرسمية على خلال المندوبية الجهوية للفلاحة بقبلي، وأيضا عن طريق السيد زهير المغزاوي رئيس لجنة الفلاحة وأيضا عضو بمجلس نواب الشعب للبحث عن جملة الحلول الممكنة لتجاوز كما قلنا كل هذه الصعوبات. ضيوفنا زادة باش يكونوا بانتظار وصولهم باش يكونوا ممثلين عن الجمعيات المائية سواء كان في مدينة قبلي أو في أحواز مدينة قبلي، بالإضافة لعدد من الفلاحين. أيضا نعول على تفاعلكم مع هذه الحلقة من خلال الاتصال على الرقم 75 493 859 أو ترك ملاحظاتكم على صفحة التواصل الاجتماعي راديو نفزاوة. هذا الهادي بوصفة باش يرافقكم على امتداد ساعة ونصف من هنا إلى الساعة الواحدة والنصف، رفقة زميلي برهان بن عبد الله وراء أجهزة الكونسيلات. نخرجوا فاصل موسيقي مع صديقنا وزميلنا علي العبيدي في أغنية وهي تحية يعني لكل الأباء أينما كانوا في هذا الوطن العزيز. تفضل. انتاج إذاعة نفزاوة. دقلة في عرجينها. منتصف النهار وعشرة دقائق هنا على مواجه إذاعة نفزاوة بعد هذا النغم الجميل لزميلنا وصديقنا علي العبيدي، وتحية مرة أخرى لكل الأباء أينما كانوا، زد حتى الأمهات مش باش ننسوهم، لأن حتى زميلي علي غنى على الوالدة إن شاء الله فيما بعد باش نمشي وزيدة باش ما يغضبوش علينا باش نضل الأطراف الكل على كل. كما قلنا نذكر بمدار هذه الحلقة وبموضوع هذه الحلقة في إطار قلنا متابعة لما وقع يعني الأسبوع الفارط في تناولنا لموضوع الجمعيات المائية، خاصة في ظل الصعوبات كما قلنا اللي تعيشها هذه الجمعيات. اليوم حابين امتداد كما قلنا لحصة الأسبوع الفارط باش يكون اليوم المدار، ربما باش نرجع شوية على الصعوبات، نذكر لمن يعني فاتها الاستماع، ولكن سنعود أيضا اليوم يعني ما بعد الصعوبات نبحث عن الحلول، اليوم حلول ممكنة لهذه الجمعيات اللي ربما كما قلنا تعيش صعوبات كبيرة وكبيرة جدا، وخاصة في علاقتها بمنظورها مع الفلاحة في ظل اليوم حالة التذمر، مش ما نقولوش الاحتقان بين ظفرين، في تذمرات الفلاحة من بين معاقفين الراد والماء بصفة متأخرة، ونسمع أنه ساعات ثم شكون يصلهم بعد شهر ونص ثم بعد شهرين. المسألة يعني تتجاوز باعتقادي وعلى ما يعني وقع تداول خلال الأسبوع الفارط تتجاوز الجمعيات المائية، والأكيد أن ضيوفنا كل من السيد جبران حمادي عن جمعية المائية بقبلي، وسعداء أيضا باستقبال السيد علي بلغيث عن الجمعية المائية بالرابطة، الأكيد أنه بشي نجوع على كل صغيرة وكبيرة بمحاولة للتذكير بالصعوبات ثم فيما بعد الحلول. اليوم وعدنا السادة المستمعين أنه بش يعني حتى يعني نقولوا هذه الأطراف المتداخلة أنه اليوم بش نكونوا نمشوا إلى مرحلة ما بعد الطرح، ما بعد الطرح اليوم البحث عن الحلول. ممكن بش يكون معنا السيد سلامي معالي عن ورئيس لجنة المائية بالمندوبية الجهوية مجامع التنمية، رئيس مجامع التنمية بالمندوبية الجهوية الفلاحة بقبلي، باش يكون لي اتصال هاتفي معاه، وأيضا من تونس العاصمة باعتباره هو رئيس لجنة الفلاحة هنا على مستوى الولاية وعلى علاقة ربما بكل ما يتعلق بالجانب الفلاحي، السيد زهير المغزاوي، باش يكون عندنا اتصال زادة يعني هاتفي من تونس العاصمة. أولا سعداء باستقبال ضيوفنا سي جبران حمادي عن الجمعية المائية بقبلي، مرحبا سي جبران. سي علي بلغيث، يظل لي أول مرة أنك تحضر معي على كل، وأنا نعرفك عندك غيرة كبيرة ياسر على الجهة وعلى القطاع الفلاحي، ودخلت معنا في الأسبوع الفارط وعدناك أنك باش تكون حاضر وتعهد، مرحبا بك. حولوا حوصلة بصورة معناها سريعة لأهم الإشكاليات اللي تعاني منها الجمعيات المائية هذية، ثم تفضل سي جبران ثم فيما بعد سي علي. تفضل. في البداية نحب نحيي مستمعي ذات نفساوة، كذلك نحب نحيي المجامع المائية من قرى البحير إلى رجيماتوك. الناس هذوما دفعوا من وقتهم ومن مالهم وجهدهم من أجل إنجاح العمل الفلاحي في الجهة. المشاكل اللي يعاني منها القطاع أسبق أن تحدثنا فيها في السابق، هي نقص الماء، شبكة الري، النشعيات، المسالك الفلاحية وغيرها وغيرها. لكن غياب الدولة عن قيام بواجبها تجاه مواطنيها، أني ديما نأكد عليها النقطة دي، غياب الدولة خلى المجامع تعيش ظروف صعيبة ياسر من ناحية المشاكل، شبكات الري اللي تجاوز عمرها 40 سنة أو أكثر اللي معاش صالحة للاستعمال، النقص المال موجود في العديد من الواحات، العديد من الواحات تنقصها الدورة معناها تصل على شهرين شهرين ونصف. كذلك بالنسبة للمسالك في الحي، العديد من الواحات تتعاني من مشكلة المسالك، يعني كي تصب المطر الفلاح ما عاد ينجم يوصل المقسم نتاعه. كذلك بالنسبة للكهرباء، سبق أني قلت أن كي نتكلم على القانون يتطبق من وزارة الرمادة، مفروض لما نعاملوا أهالي الجريد بأفضلية ونخلوا أهالي نفزاء وما يجيش، ما تستقيمش الأمور. وقت المجامع المائية في منطقة الجريد تخلص الفواتير نتاعها في نهاية الخريف بعد صابة التمور، بينما أهالي قبلي المجامع زي ما تتخلص 20، إذا ما يخلص نهار 25 ترصيلة يقص عليه الضوء، وهذا باش نجر عليه مشاكل كبيرة بالنسبة للفلاح، وعليها تأثير على جودة التمور. إذن الناس اللي الدولة المستفيدة من تصدير التمور من واجبها أن توقف مع الفلاحة. كي نشوفوا الشمال الغربي أو الجهة الساحل تلقى حظها في التنمية والاهتمام من طرف الدولة، عكس أهالي منطقة نفزاوة يعانوا الحجرة، يعانوا الإقصاء، يعانوا التهميش. إحنا ما نش طالبين أنكم تميزونا، فقط أنكم تعاملونا كالبقية، تعاملونا كمواطنين توانسة، مفروض شوية اهتمام. هذا هو سيدي. شكرا سي جبران، سعداء باستقبال مبروك القدري فلاح من منطقة غليسة من معتمد غليسة الجدارة من معتمد القبيلة الجنوبية. مرحبا سي مبروك. عاشك سي سعلي. كنا نسمع في سي جبران اليوم باش نسألك، هل أنه نفس الإشكال المطروح في الجمعية المائية اللي مرجع نظر لسي جبران حمادي باعتباره رئيس جمعية مائية، هل أن نفس الإشكال المطروح في منطقة الرابطة في هذه الجمعية المائية، أم أنه ربما المشكل أعمق وأكثر من هذا؟ سيلادي ساعة نرحب بك وضيوفنا الكرام ونشكرك على الفرصة هذه اللي أعطانا باش ندخله في إذاعة نفزاوة، ونشكر إذاعة نفزاوة اللي اهتمت بالجمعيات وموضوع المشاكل بتاع الجمعيات. بالنسبة للجمعية نتاعنا احنا في الرابطة ربما أكثر مشاكل شوي، على خاطر احنا نخدمه في المية بالساعة، وكان نخدمنا نصور ندخل فلوس ما خدمناش. تواني عندي مثلا نعطيك إشكالية، عندي من 25 سبتمبر نخدم كيف في النهار برك، في الليل ما نخدمش. علاش؟ على خاطر الفلاح يقولك ما نسقي، على خاطر هو ما بالساعة يقولك لا تو ما نسقيش وقت واحد وكذا كذا ما نسقيش، يعني وقعت لنا مشاكل. بالله سعلي خان فهموا السادة المستمعين، خاطر تو بخلاف الفلاحة ثم حتى المواطن العادي يحب يسأل، يعني كيفاش تو مثلا انت عدد المنضويين بالنسبة للفلاحة في الجمعية هذه، ثم عملية التوزيع كيفاش تصير؟ احنا عدد المنضويين في الجمعية هذه ما يقارب عن 450 فلاح، كان يحسبوهم بالقطعة بالقطعة نلقوهم حوالي 960 مشترك. هذا 960 مشترك نخلص في المية بالساعة، احنا موش يقول بالسنديكة، احنا بالساعة الساعة تسقيها تخلصها، معلوم الساعة 6000. اي باهي. الفلاح قداش ياخذ مثلا؟ على قداش يوصل الدور؟ الفلاح يوصل على 60 يوم. شنو؟ 60 يوم. شنو 60 يوم؟ 60 يوم معناها ما يغرسش الفلاح اللي ناوي يعمل غرس جديد ما يغرسش؟ على خاطر احنا الكمية بتاع المية شوي، عندنا بير، هذه البير مكرر عدد اثنين عمرها افتراضي انتهاء، تاكل في الضوء وما تشبج في المية، تشبجنا في 15 لتر. 60 لحظة بربي خلنا نفهم، 60 يوم باش فلاح في منطقة الرابطة يتوصل قد ايه ساعة؟ لا والله هم احنا مثلا الهكتار عندها 12 ساعة نورمالمون، اما معناها يتعدى عليه جويليا اوت، سمحني عليه خويا، تتعدى عليه هك الحرارة متاع جويليا اوت، فهمتني؟ مو معناها في سبتمبر بشكل النبتة هذيك ولكن النخلة هذيك باش يوصلها طريف مي. فلاح لسقاه في جويليا في جوان رجع للمية في اوت، جويليا كل ما سقاش وقت باش تكبر البلحة وتكبر الواحد ما وصلش، على خاطر شوف الهكتار 12 ساعة بكمية 125 لتر في الثاني، كتولي فما 80 لتر بركة والله 75 لتر، قداش تولي الهكتار يولي يستهلك. وسمحني معناها ويهبط عليك اللوسي، معناها يهبط على الفلاحة، انتم تهبطوا على الفلاحة هي خلص، لأنكم يعني انتم مطالبين زاد هكاك، ومعناها وشركة تونسية الكهرباء والغاز معناها بالمرصاد شد قول. انا عندي الفاتورة هذه ما خدمتش في الليل جاتني 11 مليون و600. الله الله الله، 11 مليون و600 فاتورة الضوء ستيك ما خدمتش في الليل، راهو نهار بركه خمسة من نهار 25 سبتمبر نخدمه في النهار بركه. وكيفيه الخلاص يا علي بربي؟ الخلاص يخلصوا قبل ميسك. ليه مش انتم؟ نعم فلاح مع الشركه، مع الشركه نهار 25 نهار 26 تقص الضوء. اي ويقص الضوء، شوف كيفاش يجوا يعملوا لك انذار تخلص 150، يجوا ينذروك تخلص 150، يقص عليك الضوء باش يرجعوا لك تخلص 300. هو راهو باش المساله هذه، لان فعلا اليوم باش نكونوا انا ديما نقول حاجه وهو من هذا المنبر، رانا لسنا ضد تطبيق القانون وقلناها في اي مجال، لكن راهو القانون ماذا بينا نشوفوه في 24 ولايه يعني بذات الشكله، راهو حتى حد ما يرفض، رانا هذه اموال عموميه صحيح مع الشركات هذه، ولكن يا خويا الاستثناءات موجوده كي تولي ثم وضعيات معينه. اليوم انا كنشوف قبل لي او شركه تونسيه ما يهمنيش فيها كهرباء والغاز، شركه المياه، يعني في تطبيق القانون أنا نقولها شكرا، ولكن زاد ماذا بي القانون هذا الشركة هذه نشوفها في بعض الفروع الأخرى وفي بعض الولايات الأخرى، توقت نضرب تعظيم سلام لهذه الشركات على تطبيق القانون أينما كان وكان مكان. تفضل. بالنسبة أنا ولا تشك فيها أصلا الشركة التونسية الكهرباء الغاز، الشهر اللي فات خدمتها معبة يعني جاتني 10,500,000 الدالة، قلت لك أنا 15 يوم ما خدمتش في النفليل جاتني 11 مليون. واو علي ها باش نحاولوا زميلي برهان في أجهزة يعني كونسيلات باش نحاولوا نتصلوا بطرف من الشركة التونسية للكهرباء والغاز سواء كان وإلا عن طريق لو كان ما تحصلناش باش ناخذوا بعض سي زهير المغزاوي بصفته هو رئيس لجنة الفلاحة، على الأقل باش نحملوه المسؤولية في الجانب هذايا أنه هو باش يلعب دور الوسيط في حل الإشكال هذا، خاطر صراحة أن نقول اليوم نشوفوا حل جذري مع الناس هذه مش صحيح الاخلاق هذاك، ما حتى حد ما يقول معناها انه ضد تطبيق القانون يخلصوا كذا، ولكن جانب المراعاة ايضا نعرفوا القدره الشرائيه ونعرفوا الظروف اللي تمر بها الناس هذه ونعرفوا كذا ما فيها باس نشوفوا اليات على الاقل لا هي تضر الاداره من جانبها زاد تسمع فيه، ولا زاد نحطوا معناها كل 25 يولي شيء جثم على الصدور يعني ممثلي الجمعيات ان يجينها ال 25 موعد الخلاص وموعد الحساب وموعد كما عندكش معناها يا ولك فهمني، وانت تضغط على الفلاح والفلاح الله اعلم ايش عنده وهكذا دولي. تفضل. بالنسبه للمشكله الاخرى يعني في جمعيتي مثلا صفر تعبيد مسالك فلاحيه صفر حتى مسلك معنا. انا جايين بقى باهي مثلا بالنسبه للصيانه، الصيانه راهو عندنا كالحلقومه ذاك الترنيت ما عندناش لاقيين جوان جوبو وسط القابس وجابوا لي سالي. نعم هو باش تخلي معناها تبقى معنا سعداء يعني استقبال السيد خير الدين التواتي ممثل يعني او رئيس عفوا الجمعيه المائيه بمنطقه المنشيه وكان حاضر معنا يوم الاثنين الثلاثاء الفارط. قبل ما نعطي كلمة لسي خير الدين باش نمشوا مع سي ناخذوا سي خير الدين هو باش نكملوا مع جمعيات ثم ناخذوا فلاح ثم نمشوا لاتصال هاتفي مع سيد سلامي المعالي عن الجمعية او رئيس مجامع التنمية بالمندوبية الجوية الفلاحة بقبلي. سي خيري بالإضافة اللي كان يحكي فيه سي جبران وسي علي ثمش إضافة يعني أخرى؟ إضافة تعرف توصيل هذه الرحب الساعة بسادة الحضور ورحب مستمعي راديو نفزاوة الكل. الإضافة شنية أنت توها سي علي حطي دعدي بالضبط يقول التوسع والتوسع والتوسع اللي لزل التوسع هو نقص المئة في الواحات المدرجة في الرول. هذا أنت ملك في الرول به نقص عليه المئة أعطش إيش بيش يعمل وهو هواية الفلاح. سي مبروك قدري ناخذوك قبل ما ناخذو خطرة معنا على الهاتف. سي مبروك ثمش إضافة قبل ما ندخلو؟ نشكرك سيدي ونشكر إذا عدل بزاوس على الفرصة هذه. أنا كان في الله باش نحكي لك طبعا جماعة حكوا كجمعيات لأن جمعياتك تشوف فيها معناها أكيد قريب تعيط الناس كلها أكيد. أنا باش نحكي كفلاح هذوما الجمعيات صاير لهم كما هك يخلي هو الفلاح صاير فيه تفافيس اللي دول ما فما حتى فلاح في ولايه قبل يرضى روحه باش تقص عليه الماء لان هذيك دي وذيك كرعي وذاك ايش يستنى فصابه الغله هذه اللي باش تجي هذاك ايش عنده فاش يستنى معنا نتصورش اني فلاح باش يخلي نخلته في جوان ولا في ماي وقت اللي باش البلحه بالرسمي تعطي يا ربي خيرها باش يقص الماء معنا اباره وباش يخلص هذه مفروغ منها وديجا ما خلصش باش يقص عليه الماء واضح تم فيه ولا لا. لكن الفلاح وقتاش انا فلاح توني باش نتكلم على جمعيه كرئيس جمعيه ولا من مال ولا المناق اللي نقولوا احنا بلغتنا احنا الفلاح وقتاش باش يطلب حقه من الجمعيه نهار اللي هو رئيس الجمعيه يولي انسان عنده قانون ومفروض عليه قانون نقوله مفروض عليه قانون والا عندها كريتير معين يخدم به إبارة ورئيس جمعية إنسان متطوع أول حاجة ما يخذوها العبادة ذي راهو رئيس جمعية ويمين مال ناس يخدموا متطوعين أنا بك بفلاح بش يطالب إنسان متطوع بش نطلب منه بش يعطيني ولا بش يصلح لي ولا بش كما قال السيد معناها بش نعبد طرقات وسط الواحة. سي مبروك معنا خطر من ما نقدوش نستنوا ياسر سي سلامي معالي رئيس المجامع او هيك التنميه بالمندوبيه الجهويه للفلاحه بقبلي تحياتي سي يعيشك شنو احوالك والله لبيت عايش يظل لي كنت في تفاعل على ما أعتقد أسبوع الفارت وأيضا هذا الأسبوع في تناول لموضوع حارق على الأقل نعتبره بالنسبة للفلاحة باعتبار أن خصية هذه الجهة والمتعلق بالجمعيات المائية. اليوم يعني أنا قبل ما نخليك تتفاعل ويتفاعلوا معك السادة الحضور لو تعطينا بسطة أنتم ربما كمندوبية جهوية للفلاحة بقبلي حول هذه الجمعيات وربما الأكيد أنكم على دراية بالصعوبات اللي تعيشها هذه يعني هؤلاء وهذه الجمعيات ثم ربما في استشراف لواقع جديد أو نصائح أو ربما توجيهات أو ربما مجال تدخل من سيادتكم أو من مندوبية مصالح المندوبية تجاه هذه الجمعيات. تفضل. شكرا سيلهادي بارك الله فيك ورحبوا بضيوفك الكرام. بالنسبة لعدد المجامع بولاية قبلي عندنا 155 مجمع معتها ذات مصر شغل مجمع تلمية. عندنا منها 130 مجمع اللي هو ما معتها ري وعندنا نوعية مجمع رهوية اللي هي عددها 13 وعندنا مجمع فلاحة بولوجية عددها 9 معناتها بجملة 155 مجمع. عدد الفلاحين معناتها داخل الوحات هذه من 29402 فلاح. هذونا سمحني هذونا بخلاف نحكو بخلاف التوسعات معناه عدد الفلاحة لا بخلاف التوسعات بالضبط باش نوضحوا للسادة المستمعين داخل الوحات بالله قديش 29000 و عندنا عدد الفلاحات 29402 هم اللي يتمتعوا يعني انا نقول منخرطين في الجمعيات المائيه هكا نحب نقولوا معناها موزعين على 155 يعني جمعيه هكا حسب ما نفهم بالنسبه ل 29402 هذول موزعين على 133 مجمع 133 مجمع بالضبط بالضبط فهمتني. عدد القطع عندنا 46934 قطعه يعني نفسر وش معناها قطعة معناها خلي للسادة المستمعين معناها يقول احنا فلاح عند غابة باي واضح واضح واضح معناها عدد القطعة معناها في الولاية معناتها ثم لوخيين ربما جبد على التشف الملكية حبيش نجبر لها في الموضوع الأول اللي معناها عدد القطعة هذه صور انت 46934 معناها تقريبا كان نيجش من الفلاحة على عدد القطعة نيجي وقت معناها 062 الطري معناها فهمتني معناها يعني التشف الملكية موجود برشا فولاتي واضح المساحة الجملية للوحات تحت تصرف المجامع 10622 هكتار من تقريبا من 27000 تقريبا نقولوا هكا نقولوا 27000 منها 10000 هذه اللي هي مقننة مساحة مقننة و17000 معناها نقولوا توسعات تحت تصرف المجامع المائية نجيش نقول لك سيدي معناها حاليا تدخلت الأخيين والله سمعتم الأسبوع اللي فارض دخلوا بارك الله فيهم في عدة نقاط سي جبران رئيس مجمع التنمية برأس العين وإلا سالي بلغيت رئيس مجمع التنمية بالرابطة ولا سي خير جيل تواتي زاد سي خير جيل تواتي في الجملة معناها يعني ممتازة وعندهم حق أن سالي سي سلامي عفوا هاني باش نخلي انا توا يعني ممثلي جمعيات المائيه يتفاعلوا مع سيادتك خاصه في موضوع اللي يتعلق على الاقل من جانب المندوبيه هم ثم مشكل زاده حتى مع شركه التونسيه الكهرباء والغاز ان شاء الله نحاولوا نتصلوا في الكواليس بممثل عليها ونحاولوا نشوف معاهم حل على الاقل في اطار يعني البحث عن حلول وقلنا اليوم راهي حلقه حلول ماهيش حلقه طرح لاشكاليات صحيح الطرح ثم فيما بعد يعني الحل مانيش عارف شكون تفضل سي جبران معك سي سلامي ربما ثماش صور ناخذ سي علي وسي خيري بعد. اهلا سي سلامي. اهلا وسهلا مرحبا بك سي. عاشك الله يبارك فيك. سي سلامي كما حكيت من بكري فيما يخص الاستخلاصات بالنسبه للستيك. فاتورات ستيك كما تعرف نهار 25 معناها يقع قطع الكهرباء على المجامع. ماذا بينا كمندوبيه فلاحه بالتنسيق مع المجامع مع وزاره الفلاحه انكم تشوفوا لنا حل على غرار منطقه الجريد. يعني جماعة الجريد يخلصوا في ستيك تخلص في آخر الموسم الفلاحي في الخريف أي. فماش إمكانية أن تعاونونا على إيجاد حل للمشكلة ذي باي طيب أنا نشرح الموضوع هذا مع السيد مندوب وإن شاء الله نجيب له حل إن شاء الله مشكور سعلي لو كان عندك خاصة فيما يتعلق بالشبكة يظل لي سي سلامي أحكي سي علي على الشبكة طبيعة الشبكة ولا ما معاش تفضل هلا سي سلامي أيه. مرحبا بك سعلي وبيك أكثر أخوي بالله إنها إحنا نتشكوا من الشبكة تهرت الشبكة والقطاع الغيار ما عادش لقيين في الفلاحة لا حلقوم ولا جوان جبو ولا ما عادش لقيين على الأقل قبل كنا نهزوا في جوان جبو نهزوا في حلقوم من الفلاحة نعاون يعني هذه مشكلة. المشكلة الأخرى احنا عندنا بير تعويضية يا أخوي المندوبية كل هاكم مقيدين هاكم مقيدين. عندنا العين المكرر رقم 2 ما عادش تخدم، هاكم مقيدين عين مكرر رقم 3 ولكن ما فهم شيء. والفلاحة تتشكى وعارف الدور كيفاش ولا 60 يوم في الرابط، انت ماك فلاح بالرابط انت 60 يوم الدور في الرابط ايش يعني؟ لازم تشوفوا لنا حلول. ما شوف شوف سالي، لكن تحبت على بالنسبة للقنوات، صحيح القنوات أن هي المشاريع القديمة، المشاريع الأول بكل تعتبر من سنة 1980 تقريبا نجم نقول تهرت بأغلب الوحدات وتم تجديدها في سنة منها 2001 منها ذي لبيوس آن، وزدت معتها تقدم لبيوس دي منها من سنة 2010-2011 منها ذي بأغلب الوحدات منها في ولاية قبلي. وبالتالي منها بطبع حال أن هال المشاكل المطرحة هي الكل بصراحة معناتها هو فما تنجم تقول هو نقص دور المجامع في برمجة يعني المبالغ المالية المخصصة للصيانة. توك لكان شو نجحوا أن ميزانية المجمع، ميزانية المجمع تقريبا أغلب نجم نقول أغلب الميزانية قرابة 60% وممكن أكثر شوي من 60% هي ماشية للكهرباء، و 15% ما بين 20% هي ماشية للخلاص العملاء سواء الموزعين وإلا العمال المضخة. ونسبة الصيانة مبلغ ضيف ضعيف ما يتروحش ل 5%، وبالتالي هذا مبلغ بطبع الحال ما يساعدش في إنجاز الإصلاحات. وكما تعرفوا بالنسبة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية هي تتدخل في سواء في الإصلاحات تتدخل في الولاية بالنسبة للمجامع وكيف كيف في حفر الأبار وإنجاز المشاريع الكبرى. وإحنا نتعرفوا كلنا أننا مش مقصرين في المجامع، قامت ما يطلبنا رئيس مجمع مناطق إلا وندخله ونطرحه سواء عن نطاق المضخة ولا عن نطاق النشعيات ولا عن نطاق المبردات. سي سلام بالله عمنول أنا المكرر 2 نظفتها وحدي كلفتني ب5000 دينار، مشيت للفلاحة قال لي طبط عليك ونزربت نظفتها وحدي. بالنسبة للعين نمشي اللي كنت تاع الفلاحه نقعد نستنى، نولي نضطر نجيب مقاول يخدم هالي في نهار، ما نقعدش نستنى في واحد كذا رب برشا. وحنا بالنسبه للصيانه نعمل 10 ملايين يجيني الساعه ب 6000، اذا كان نعمل 20 مليون ونمشي ما نجموش. راهو عندنا حاكم فينا سي سلامي هو سعلي يتكلم بربي، هاي دعوه ما سمحني سي علي على المقاطعه في اثاره التفاعل. سي سلامي انا اليوم علاش ما نعرفش انا مصالح المندوبيه الجهويه للتنميه الفلاحيه بقبلي علاش ما تجمعوش لو خيان على مستوى المعتمديات يعني ممثلي او رؤساء الجمعيات المائيه وهات نعملوا يوم يعني مع الناس هذونا يعني ونشوفوا الحلول الممكنة. احنا هنا معناها منبر راديو نفزاوة ساهمنا من موقعنا ولكن تبقى مساهمة معناها رغم ان المجهود ولكن مساهمة. اليوم الحل لابد من حل عملي ان نبدو على الاقل معكم انتم تسمعوا يعني منظوريكم في الجمعيات هذه على مستوى كافة المعتمديات 133 انت معناها كتلنا اليوم على الاقل لاني انا نشوف الوزر الكبير ياسر اللي محطوط على ممثلي الجمعيات اليوم من قبل الفلاحة وانت هك فلاح اكيد ولد بلاد في الاخر وتعرف ايش معناها فلاح بعد شهرين كما كان يحكي سعلي معاناة في الرابطة وإلا حتى في قبلي أنا أعتقد ويمكن سوق لحد وممكن في غليسيا زيادة نفس المعاناة لعشاء أهالينا في كامل المناطق هذه معناها اللي اللي اللي اللي محظوظ ممكن يوصل بشهر اللي محظوظ أنا أعتقد أنا لو كان وصل بشهر ما كيف أحد هيك على الأقل على الظروف هذه نجمع ونحاول نشوف حلول ممكنة. والله مرحبا سيدي. بالنسبة للمندوبية ساعدكم لكم في أي وقت ما تحبوا نعمل اجتماع على مستوى جهوي ولا على مستوى المعتمدية معناتها ما احنا ما عندنا حتى مشكل، بالعكس احنا نساعدوا في المجامع في كل وقت. و سي سلمي معك سي خير الدين تواتي رئيس جمعية المائية بمنطقة المنشية من معتمدية سوق لحد. تفضل سي سلمي مرحبا بيك من راديو نفزاوة. مرحبا سي نتلاقوا البرة ديما لكن ولا في الإدارة غادم. سي سلمي نشكرك على كل الاتصال بتاعك هذا ونشكرك على تحمل المسؤولية خاطر بصراحة يعني جهة فارغة أني في كل اجتماع في كل حاجة نلقاك إلا أنت موجود مش عارف يا هل ترى هم متخلين على مناصبهم الكل حطينك انت كولد بلاد انا نتحشم منك انت كشخص علاقتي بك كشخص نتحشم منك كشخص يا هل ترى هم تجردوا من المسؤولية تماما هم تجردوا منها منذ سنوات من اللي سايبوا المجامع للفلاح برا قوم بحالتك انت وبرا اخسر انت وقد انت هك عارف ولد بلاد وعارف المشكلة في الرابطة هك عارفها شنو يعني المية كافير تو الهدف الوحيد اللي حاجتنا به حاجتنا التنسيقية، على الأقل احنا كجمعيات 130 جمعية في نفزاوة كاملة في ولاية قبلي ما نجموش نجتمعوا مع بعضنا حتى مرة ونعطوا رأينا. هذه إذا كانت مش إمكانية الخاطر تاو تاو تعرف هي مشكلها ياس. تاو الأخ من رابطة جبد على طول الدور، طول الدور شنو هذاك اللي لز الناس للتوسع؟ بكري ما كملتش فكرتي يا راوسيل، هادي هو اللي لز الناس للتوسع. أنا عندي ملك جدي، ملك جدي أطش إيش باش نعمل؟ نمشي نعمل غابة وحدي ونتصب لي الحساب الخاص، نحفر عين ونقب وحدي والراجل ده كوردو في الممنوع، عارفينه ممنوع، لكن أنتم اللي لزتونا للممنوع. إذا كان أنا الواحد متاعي متكفي معها ليش نمشي أنا باش نمشي للممنوع؟ لخاطر هذيك عطشت وما عادش تكفي بالضروريات متاعها. نتلز أنا كشخص نمشي نعمل بير خاصة غادي ونتوسع ونعمل اللي عاجلي به. هذا الكل السبب فيه شنو؟ كما كنت نحكي لك الدولة مش في ذاتك انت سي سلام ياك تعرفني خوك يعني مش فهمتني. الدولة متجردة من سرتو فلاحتك بلي يعني كما كنت نحكي لك تو نشوفهم في السواحل في الواحد دعم 60% وصل للمحروقات على الصيادة متاع في البحر. احنا حتى اللي كانت اعانات هذا اقتصاد في الري واحد تو زادوا شعبها على المواطن ان الروح ما نسهلنا وهي زادت صعبت على المواطن اكثر من عاد. تو مواطنين يجون يتشكوا اجراءات ياسر واجراءات ياسر كيفيه يعني بصراحه يعني الفلاح وحل وحنا احنا معاه. تو الفلاح مكتفي بهو بخدمته الشخصيه، ما عادش الدوله ما عادش متدخله حتى في شيء مخص المجامع الفلاحيه بصراحه يعني. تو الضوء كما كنا نحكوا وطرحتها في عدة اجتماعات بحضور السيد الوالي وحضور برشا إطارات الجهة ممثل الشركة التونسية للكهرباء والغاز، كلمته قلت له على الأقل في الصيف وسع عليه شوي. كيفاش يتفاعلوا معاكم؟ معناها أنا تو بالله سي سلام نعم بربي خنسلو خاطر بالله خنفضوا هذا موضوع الشركة التونسية للكهرباء والغاز. أنا نشوفها حتى على مستوى الولاية هنا وتحياتنا للناس هذونا اللي موجودين على مستوى والمشرفين على مستوى هذه الشركة ونعرفوا تفاعلهم. لكن زادة رانا ماذا بينا ما يكونش سيف مسلط على الرقاب، احنا مع تطبيق القانون لكن ما يكونش ثم قانون. أنا نشوفه خطر بصراحة ما نحبوش نقول ان نسمع في الشارع يقول لك وكاني بالجهة هذه مقاطعة، قانون واحدة وتطبيق القانون واحدة ونشوفه في وجهات أخرى. راهو صحيح احنا مع تطبيق القانون لكن زادة ماناشنا زادة معناها سباقين في كل شيء خاصة في الحاجة اللي فيها كذا. هات نكونوا سباقين في حاجة أخرى، هات نكونوا سباقين في مبادرات ما يسالش اخدم منا وبادر من غادي. معناه ماذا بينا هذا موضوع الشركة التونسية الكهرباء والغاز خاطر ما سمعتش بيه على مستوى المجامع فقط، سمعت بيه حتى على بعض المؤسسات أيضا وحتى على بعض المواطنين. احنا مع الحملة اللي تعمل فيها الشركة ماناشنا ضد الاستخلاص وندعو من هذا المنبر إلى ضرورة الاستخلاص، ولكن استخلاص على شرط أنه يراعي الظروف زادة وفيه وفق مقاييس وشروط موضوعية. خاصة نهيك اليوم أنا القدرة الشرائية المواطن معناها بركاتك معناها تشوف ما شاء الله غلاء الأسعار اليومي الارتفاع الجنوني ومن تصورش تخيم في ستيك حتى هم رام عائلات عندهم ويعرفوا وش معناها ويخرجوا من مكتوبهم كل نهار ويعرفوا قيمة الفرنك يخرج. بالنسبة للشركة الكهرباء والغاز قلت لك في اجتماع حضور السيد الوالي ويترات جيها الكل ممثل شركة تونسية الكهرباء والغاز وطلبنا منهم ما قلنا أني ما قلت لكش طايح علي، قلت لك على الأقل في الذروة في الصيف الفلاح تعب هو وصل تعب. ترى كل فلاح أو كل دربلات تعالنا نتناقشوا في الاستوديو والبرة واللي يسمعوا فينا هي خاصة للراديو نفزاوة تسمع فينا كان نفزاوة احنا هذا خير لا يسمعوا فينا على مستوى عاد يعني ولا يسمعوا فينا البرة على فهمتني عندنا فهمتني لا هذا التو يعني نحكوا احنا عارفين يسمعوا فينا بالانترنت في الواحد الثاني عندي سباي في في الساحل يسمع فينا هذيك شركة كهرباء والغاز احذرنا وقلنا يا اخوي على الاقل في الصيف احنا وقت الذروة ما يسالش كي توسع علينا شوي ما تجينيش نهار 25 تخلص ولا نقص عليك الضوء. واضح. هو على كل انا متاكد انه معناها كمندوبيه ماهيش هي في علاقه مباشره بالموضوع ولكن من ناحيتها كشريك معاكم ربما كطرف باش تسعى من ناحيتها سي سلام ماذا بيه ممكن نعم تسعى المندوبيه على الاقل وعلى راس سي سلام هو مندوب تول سي سلام ماذا بينا التنسيقيه هذه المجامع انت اسمعني سي سلامي سي سلامي يظل لي احرجك بكلمه هو تحياتنا سي طاهر مبارك السيد المندوب الجهوي للفلاحه بقبلي تسرناش هو ان شاء الله يا ربي يولينا مندوب احنا سي سلامي وان شاء الله لو خيان الكوادر على مستوى يعني المندوبيه الجهويه للفلاحه بقبلي ان شاء الله يا ربي يولينا الكل نخدموا في المنطقه بالضبط إيه. لا ما هو قال هو قال انت المندوب طيب اسمع هو قال هو انا باش نمشي معك هو الوزير اهلينا ومالينا في كامل الجمهوريه التونسيه معناها فهمت ما عندناش خويا مزيه ان باش نخدموا منطقتنا او باش نخدموا بلادنا بالنسبه لاحنا يعني كما يعني كمندوبيه احنا قلت لك بكري ان فما نقص من جانب مجامع التنميه بالنسبه للصيانه يعني كجانب فني وهذا يعلاش رجع كنا بالنظر رجع ان ميزانيه المجامع هي ما تكفيش ولان الموارد نتاعها عندهم هو مورد واحد هي يعني الاستخلاصات او معناتها يعني مبالغه الشركات اللي ياخذوا فم الفلاحه حاليا المجامع في ولايه قبلي اللي كان نقول لك على التاريخ بالضبط يعني وكان نقول لك ان مجمع بازما يعني من تكون عام 3 سبتمبر 1931 يعني عمره أكثر من 80 عام هذا هي مجمع تنمية وهذا عندهم قانون منظم للمجامع للمجامع وهم عندهم استقلالية ذاتية في التصرف المالي والإداري والفني والقانوني بالنسبة للمجامع كنقولوا مجمع تنمية أنا تنمية عندهم هم المجامع دي ما عندهمش حتى تنمية رأى بطني. معناها داخلين في مجامع فقط اللي هم بيع المال اكثر ولا اقل هذه المجامع الحاليه الموجوده في ولايه قبلي وقت نقولوا مجمع تنميه لابد من تنميه الموارد الماليه بتاعتها او الموارد البشريه يا سيدي المجامع كان جي نحسب نلقوا ان مثلا ان والله حاولنا ان قلنا لك ان المجامع هذه تدخل الشباب العاطل على العالم الجديد اللي هم ما يسمى بالمدير الفني اي ان معناتها يعني يكون تعطي لها العمل الفعلي للمجمع ويكون ان من مستوى معناها تعليم عالي والله مشاكل المطرحه هي هو اصلا في جانب قانوني ربما معايا سي هادي ما نسمع فيه في الجانب بالنسبه للجانب القانوني جنش عن القانون القانون العام للمجامع يعني بنظرت حتى الرماد نلقى فيه ان فما حوجات ما نصش عليها نص ان يكون الهيئه هذه ان تكون فلاح يكونوا من الفلاحه ولكن هنا الحاجه اللي ما نصش عليها وهي ربما ان في وقت نجم نتكلموا في السنوات التاليه نجم نقولوا بالضروريه ضروريه حتميه اللي هي ما عندناش في قانون في سن المترشح ينجم يترشح لك لحد الان 60 عام معناها يعني رجل معناها هو فلاح وخلص بالشركات وكذا كذا وهذه معناها سن بالنسبه هذه ما ينجمش ان مجمع باش يتقدم احنا في في في عالم كلها تسده المعلومات وكلها معناها يعني سلامي. نشيط جدا وبالتالي المجامع سي سلامي انا باقي 1.7% بالله سي سلامي في النقطه الثانيه نشفى كنقطه قانونيه راني هي مجانيه وظائف مجانيه وظائف الهيئه اللي هو الرئيس ولا امين مال ولا اعضاء انا ينشطوا معناتها يخدموا بلاش وبالتالي ان النجم نقول لهم كله بارك الله فيكم ما يخافوش عليها منفى وعمل ان شاء الله يلقوا اجرهم عند ربي سي سلامي بربي نتكلم عن المستوى الثالث اللي هو المستوى التعليمي المترشح هذين ما نصش فيه قانون ونقطة عندي نقطة رابعة هي محاسبة الهيئة مقابل عمل مجاني كيفاش نجم تحاسب هيئة وهي تخدم مجاني يعني حتى نقطة قانونية ما تلغيش صغة وبالتالي هنا والله لك أنا هنا القانون أن يتغير فيها النقاط هذية نجم نقول وقتا نختاروا هيئة يعني ذو كفاءة عالية وناشطة في النشاط هذا نجم نقول ان ربما ان نمشي الجانب التنمية اكثر منه جانب بيع المال لانه هذاك عمل يعني ميداني عادي جدا طبيعي وقديم العمل الجديد هذا السيد هادي تو بحثك الخيان نسالهم شكون المجمع فلاتي قبلي يملك سياره ما عندنا حتى مجمع اعطيني مجمع واحد يملك قطعه ارض يعني ملك المجمع يعني من هو. ما عندنا حتى مجمع يكون مالك يعني مكتب او بيرو بالعربيه للمجمع يكون كبير يكون يحتفظ من جمله الفلاحه بتاعته وكذا معناها يعني تنجم تقول مجامع بزاف ذكري وفما مجامع ما عندهاش شغل معناها يعني ما تنجمش حتى تنجم تحصل عليهم وحتى وشوف المشكله الطلبه اللي قال عليها بكري سعلي وحتى الخيان في الاسبوع اللي فات انا مازال في جت مشكله تيبس الجريده النخيل ما فماش تسمع فيها سعادي هاي ما فماش المجامع هذه طوات مع بعضها وقالوا نعملوا مراسله للسيد الوالي ولا السيد وزير الفلاحه ولا كذا كذا يعني كمجامع وعندنا 15 ولا 20 طابعه ونجم نقولوا احنا كمجامع نتبنوا الفكره هذه ونعدوا مراسله واحده علاش معناها تخلي الفلاح اللي هم يهدوا الولايه ولا يهدوا المندوبيه وكذا احنا مرحبا بهم راهو ما عندناش اشكاليه نتقبل الفلاحه لكن نفس الوقت ان عندهم اشخاص يمثلوهم اللي هم الهيئه نتاع المجمع. الهيئه يا سيدي كريم حتى صدقني حتى الدوره نتاعها واو سي علي بحذاك وسي جبران بحذاك يعرفوا ان تلقى كنا رئيس ينشط وبعض الاحيان معه امين مال. هذه تقريبا اغلب الجمعيات. بالتالي الاعضاء الاخرين والمجمع اللي هو يتكون حسب القانون من 3 من الناس معناها الاربع الاعضاء الاخرين غير نشطين. وبالتالي احنا معناها يعني لابد سي سي سلامي عندنا مسائل شو مشكور تو هذه مسائل ترتيبيه سي سلامي عفوا عذرا عن مقاطعه هي جوانب ترتيبيه ان شاء الله هذه ربما حتى في كواليسكم ولا في جلسه مع الخيان معناها كذا. انا باش نسالك سؤال قبل ما ورد علينا اتصال بربي من مواطن ما نعرفش اصيل منطقه جديده معناها حول الاتصال بينا هو ما نعرفش سي محمد عياد من جديده من منطقه جديده يقول بربي يعني سؤالي بالنسبه لي ممكن تستحضر الاسم هذا الساعه ولا سي سلامي والله يمكن نعرفها يمكن هو التشاه الصور نعرفها هو هو هو عنده وضعية حول المقسم يقول متاع هيك ما نعرفش لكن ما نعرفش كانت تستحضر الاسم وإلا ممكن يتفضل بحذاك سيادتك المندوبية يعني تفضل ما واضحة وملا معناها لصديقنا محمد عيد من منطقة جديدة معناها الاتصال ينجم يتصل بالسيد السلامي معالي اللي يعني سؤاله حول المسألة في إجاز بربي سي مبروك قدري فلاح خطر الوقت وعندنا اتصال آخر إن شاء الله تفضل سي سلامي عسلامة عايشك مشكور الساعة بصراحة معناها أنا نعرفك مليح أما اللي حاجة اللي عجبتني تويك حتى المواضيع اللي جبتها أنت ونحن ما زلنا ما تطرقنا لهاش معناها عندي نقطة واحدة أنا راني نحب معناها كديجا أنت طرقت لها بطبيعتك وقلتها الكلمة هذه لكن أنا راني نحب نأكد عليها معناها وستسلامي راك فلاح وولد بلاد قبل كل شيء وتعرف معنى الفلاح وش يعني الفلاح اللي هي علاقة الفلاح برئيس جمعية ولا أمين ماله هو بليتو رئيس جمعية فهمتني أنا كفلاح كيفاش نجي نطلب من شخص خدمة وهو يخدم وهو متطوع معناها تفهم فيه ولا لا كيفاش انا باش نطلب منه واجب يقوم لي به وهو متطوع يبقى راهو ما نحطوش الناس كليك على فرد مستوى اللي كما قلت انت معناها رؤساء جمعيات ما فماش قانون يقول انه هو راهو يلزم يكون مستواه كذا ولا عمره كذا ولا عمره كذا تفهم فيه ولا لا انا كفلاح كسوا شنو عمري فهمتني باش نجي الجمعيه باش كونتاكتي في كلام ولا باش نطلب منه طلب ولا عندي بان في السكسيون والا في الجابيه ولا في الفانا ولا في كذا الرئيس الجمعيه نلقى روحي اني مجبر اني ما نكلمش نمشي وحدي لدار الفلاحه لاني باش نمشي للفلاحه لان هي المسؤوله الاولى فهمتني ولا لا لانه رئيس الجمعيه كما حكيت لك رئيس الجمعيه ما عنده حتى شيء يجبر انه يقضي لي قضيتي بلغتنا نحن معناه لأن سلامي سامحني رانا كما قلنا 133 مجمع راهو يستحيل باش يكونوا ومو مستحيل باش يكونوا الرؤساء الجمعيات كلك على فرد مستوى وفرد عقليه وفرد مخ وفرد تخمام وفرد حزره على الجمعيه اللي هو يخدم فيها اللي هو رانا ومتاكد انك انت انا راني حضرت معاك في عده جمعيات انت برتيزه فهمتني ان هو فما رؤساء جمعيات كانه عامل مزيه يخت لا شو بالنسبه لنا والله هو رئيس المجمع هو اول حاجه التزام معناها يعني شخصي وفردي هو قال ترشح للجمعيه وقال اني باش نخدم هالمجموعه هذه بالتالي انه هو التزم ان ان ان انا باش نخدمها وبالتالي ما عليه الا يقوم بواجب حسب القانون والله اذا بالنسبه لنا بصراحه نقول للخيان كل رؤساء المجمع وما نامل ولا اعضاء كل واحد نقول يعني نقول بارك الله فيكم على النشاط يعني نشطوا مهما كانت لان احنا توكي من الجيش انا من باش نحسبوا ان المجامع وباش نقولوا رؤساء المجامع او الهيئات هذه راهي معناها باش تكون كامله 100% لا في هنا في لكن سامحني سامحني بالله 100% في 90% راني نحكي لك كفلاح احنا نشفوا الظروف معناها يعني ما نعمموش بكل سرعه اي لا ما نعممناش انا الفكره في سلامي عايش عايش خويا راني انا كفلاح تجيني في جوان وتيح لي سكسكون طايح ومبان مهما يكون شكون باش يكون رئيس الجمعيه راني فلاح راني هذاك اللي نستنى فيه في العام يجيني في جوان ولا مي ويتيح السكسكون مبان ولا ترومبه نتاع العين تيح مبان راني ساعتها معاش نار لا رئيس الجمعيه ولا مندوب الفلاحه ولا راني هذه عقليه باش نبدو واضحين ومعناها راني مانيش ماني نجيب من الكلام هذا ماني نجيب فيه من لا شيء معناه نحكي لك هذا يواصل معنا انقطاع على كل يعني هنا شاء الله يكون مال خير بالنسبة لسي سلامي على كل. هو وصلنا تقريبا بالنسبة لسي سلامي لو كان توا زميلي بعد باش نعرف معناها نخرج مع فاصل موسيقي مع زميلنا وصديقنا علي العبيدي ثم نعود لاتصال بأحمد السلامي معك. سلمت في المحراث واللي باع سلمت في المحراث واللي باع ويا ولد كاني علي دمع علي دمع يا ولد كانك علي انتيس اذاعه نفزاوه يا ولد واحد الطفولة بالبليدات برعاية راديو نفزاوة شركة القطب الفلاح شركة البركة للتجهيزات العامة شركة نفزاوة للتجهيزات العامة شركة الخليج للتجهيزات العصرية فريق تونس جابس فضاء أورانج قبالة محطة التاكسي بكبل. شركة أثاث إقليمية سوميكس ترحب بجميع حرفائها الكرام، بيع جميع أنواع الأثاث الصالونات وتجهيز المطابخ. العنوان تريجابس كبلي، رقم الهاتف 36 15 93 38 20 74 27 61. سوميكس أثاث دارك. تحب على تفريدة مع العائلة والأصحاب، قهوة على البسين مع نسمة تعمل الكيف، عندك عرس ولا مناسبة تهز صغيرات يتفرهدوا في الألعاب، معلي كان بمنتزه جنعورة راس العين توفر لكم قاعة مؤتمرات وأفراح، قهوة صالون دوتي وإسباس للصغيرات، منتزه راس العين جنعورة، هيا تفرهد. مهرجان واحد الطفولة بلي بليدات أيام 13-14-15 أكتوبر 2018. ورشات وألعاب، أنشطة ثقافية فكرية مع عروض الحدث، عرض مسرحي وعرض موسيقي. مهرجان واحد الطفولة بلي بليدات تنظيم جمعية آفاق بالشراكة مع مندوبية الطفولة ومندوبية الثقافة بكبلي. منتصف النهار و 58 دقيقة على موجة إذاعة النفزاوة في ما تبقى من الحلقة، الحلقة الدقلة في عرجينها اللي موضوعها كما قلنا اليوم جمعيات المائية، الصعوبات واستشراف الحلول، تشخيص الصعوبات واستشراف الحلول. كان معنا سيد سلامي معالي عن المندوبية الجوية الفلاحة ورئيس خلية مجامع التنمية بهذه المندوبية. مرحبا سي سلامي مجددا. وبيك سيدي اكثر سيدي. باهي باش نحاولوا بايجاز، يعني كانت ثم تفاعل بينكم وبين مبروك القدري احد فلاحي من مدينه او من منطقه غليسه من معتمديه قبيله الجنوبيه، يعني مانيش عارف سمعت اكيد انه شحكاه والا باش يواصل، وبايجاز نحاولوا خاطر مازال عندنا اتصال خارجي. تفضل. سي سلامي انا كما حكيت رانا انا بالعكس انا باش نطلب منك طلب تويكه وانكم انتم تسعوا فيه. اي تفضل. راهو اي رئيس جمعيه لو يكون ما عندوش حوافز على العباد الاخرى يسمى ماهوش رئيس جمعيه، لان اي فلاح يولي رئيس جمعيه ساعتها والناس كل ولا تتكلف والناس كل هيك تدخل في خدمه الجمعيه والناس كل تعطي رايها في الجمعيه. معنا انا راني بالله طلب هذايا لشكون معنا ما نعرفش انا للمقيمين على الموضوع هذايا اللي هو ان هو يتميز بحاجه رئيس جمعيه يتميز بحاجه حوافز وعنده برونتيز. معناها هو لو كان في علمي انا وتحكيت لي معناها الحكايه ان هو قبل كان فما حافز اللي هو مش عارف 5% ولا كيفاش كان الجمعيه ياخذ معنا في السابق معنا فهمتني. خاطر ساعات رئيس الجمعيه باش يولي بالرسمي مطلوب انه يقوم بواجبه ويخدم الخدمه اللي هي في عهده معنا. وبأنا كفلاح ما نمشيش ديريكت للمندوبية الفلاح، نمشي للرئيس الجمعية لأنه هو القائم هو الواقف هو اللي يعرف كل شيء فهمتني. وهذا يطلب منه ومشكور سي سلامي شاب. يعيشك يعيشك. والله بالنسبة للنقطة دي هي نقطة قانونية هي فهمتني. بالنسبة للرئيس مجلس إدارة معناتها والأعضاء أن هم أصلا يعني فلاحة وهم أصلا حريصين معناتها على الاقطاع نتاعهم وحريصين على الدورة المائية بالواحد هذيك، وبالتالي يعني معناها بالنسبة للقانون يقول كل مدة يتولى فلاح من فلاح أظن بطبيعة الهيئة يقول من الأخيين وقت اللي يروح معناتها مناسب باش يقوم بالعمل فهمتني. هذه الناحية بالنسبة لرئيس مجلس الإدارة. والله عنده ربما عندي شويه توصيات للاخوه معناها في الهيئات هذه. شوف هو ما ثمش بصراحه عمل جاد بين الاعضاء مجلس الاداره، وهذا هو شبه الاشكال اللي حصل. معناها نلقى كان رئيس ينشط وحده، وبالتالي مهما كان مقدرته معناها المعلوماتيه كانت امور اداريه او فنيه، معناها راهو ما ينجمش وحده باش يقوم بالمهام كلها، راهي صعيبه بصراحه مش بالسهل. وزيد حاجه اخرى معناتها ان الاعضاء هذنا ما يختاروش فيهم حسب الميولات نتاعهم، ينجم يقول لك عضو ما بالعربيه ما يفهم حتى شيء، نعطي مثال في التكنيك، ويكون لك عضو مسؤول على الصيانه، كيفاش يكون مسؤول على الصيانه هو عضو؟ معناها لازم اختيار الاعضاء هذنا ان يكون حسب الميولات نتاعهم، فهمتني؟ في اللي يكون بجانب ربما يفهم في امور ماليه، نجم يكون معناتها يعني عضو مساعد للامين مال، لكن هو من سلك الاداري، لازم يكون معناتها يعني هذا بطبع الحال معناها يساعد رئيس مجلس الاداره وهكذا دوليك معناها. لكن سي السلام يا راهو نحكوا نحن كأهل الفزاوة هذوما ما نحبوش المسؤولين، باش نبدو واضحين وضوح الشمس معنا. ماذا بيا أنا فلاح ونخلص في السنتيك كيما ساير الفلاحة، يبقى باش نحط في روحي مشكلة أنا وباش نبدا في نهار كليك أنا وذر عمي ولا أهلي في جيني قالك وهاو قالي وهاو كسر لي وهاو عمل لي وهاو دار لي، هاو اني فلاح ونخلص في سنتيكتي كيما الفلاحة كليك أخويا، أريح لي معناه باش نهرب على المسؤولية هذه معناه. شوف الواقع تويك معناها هاي بالنسبه، شوف راه بالنسبه للهيئات بكل صراحه هو العمل نتاعها، راه العمل معناها في النقاط المتوجب التدخل فيها اللي هم يعرفوا الفلاحه الكلية ايش عندهم، عندهم مثلا شويه اصلاحات هم اللي باش يقولوا للهيئه هذه شنو الاعمال اللي باش تقوم بها في السنه الماليه، وبالتالي هو باش تحسب على الاعمال هذيك. لكن اللي كان ان الفلاح ما يعطيش معناتها نقول احنا شبه مش هي اوامر، لكن ما يعطيش ربما ان ربما الحلول او التوصيات لمجلس الاداره، كيفاش تحب مجلس الاداره باش يخدم عشوائي بطبيعه الحال، وبالتالي انا ننتظر منه نتيجه شنو نتيجه، هل هو سؤال وباش يرد عليه هو كجواب، والا باش يجاوب وحده ويسال وحده. هذه هي مشكله الهيئات، راهو يعني ما فماش تنسيق كامل ان يعني ما بين الفلاحه في الطلبات نتاعهم، شكون باش يلبيها؟ لا هي هذه تقدر تلبيها ما تلبيهاش. ثاني حاجه معناتها تلبيه الطلبات هذه كامله راهي ما نجموش نخدموا احنا يعني من غير مال، لابد من الفلوس معناتها، لابد من مدخول الاشتراكات كامله، وهذه في اغلب الوحدات ما تنجمش تكون الاشتراكات خاصه 100%، وبالتالي هذيك النسب هي هذيك تفرض علينا قيم بعمل وعمل ما نقوموش به، واضح هو وخاصه الصيانه. واضح سي سلامي معالي رئيس المجامع التنمية بالمندوبية الجهوية للفلاحة بيقبلي، مشكور على رحابة صدرك وعلى تدخلك، إن شاء الله باش تكون عندنا في المنبر هذايا في منبر إذاعة نفزاوة متابعة لهذا الموضوع، سواء كان مع الأخيان على مستوى الجمعية المائية أو الفلاحة، أو أيضا باش يكون عندنا تواصل مع المندوبية الجهوية وربما أيضا حتى على مستوى مركزي مع وزارة الفلاحة في هذا الموضوع. مجددا لك أجمل التحايا، في انتظار فرصة أخرى إن شاء الله. باش نمشوا مع السيد زهير المغزاوي رئيس لجنة الفلاحة وعضو بمجلس نواب الشعب، يعني في إطار متابعة لهذا الموضوع، خاصة باش يقع طرح يعني هواس الفلاحة ومخاوفهم ربما من خاصة فيما يتعلق بمسألتين. المسألة الأولى المتعلقة بعلاقة هذه الجمعيات مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز والاستخلاص، وما أدراك من الاستخلاص، ونهار 25 يعني هاو قرب نهار 25 ما عادش ياسر معناها، فهمني سي زهير. سي زهير تحياتنا سي زهير، مرحبا بك. أهلا بك سيدي، نعيشك ربي فضلك. سي زهير معنا بعض الضيوف على غرار السيد جبران حمادي رئيس الجمعية المائية بيقبلي، وأيضا السيد خير الدين التواتي رئيس الجمعية المائية بالمنشية من معتمدية سوق الأحد، وأيضا السيد علي بلغيث على الجمعية المائية بالرابطة، والسيد مبروك القدري فلاح من منطقة غليسيا القدارة. اليوم سي زهير يعني كل صعوبات كبيرة عيشوها الأخيان في مستوى الجمعيات المائية، وأيضا حتى على مستوى خاصة يعني علاقتهم بالفلاحة، وتعرف أنت ولد المنطقة يعني الرول، وتعرف من أن الدورة المائية وقتش توصل يعني بالنسبة للفلاحة هذونا، واليوم يعني جاثم على الصدور مسألة أخرى هي جاثمة، هو الاستخلاص مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز، يقولوا على كل هو أكيد أنك باش تفعل سيادتك مع الحضور. سي زهير كما قلنا باعتبارك رئيس لجنة الفلاحة وأيضا كما قلنا عضو بمجلس نواب الشعب وفي متابعة ربما لكل هذه الملفات مع وزارة الفلاحة، ما نعرفش شكون من السادة عنده تدخل مع سي زهير، يعني سي جبران معك سي جبران حمادي. سي زهير تفضل. اهلا وسهلا. مرحبا سي زهير. سي زهير، مشاكل قطاع المجامع مشاكل كبيره برشا، مشاكل نقص الماء، وسبق ان تحدثنا فيه، معناها المسالك الفلاحيه والشبكات الري وغيرها وغيرها. كذلك بالنسبه لشركه الكهرباء والغاز، العديد من المطالب مفروض انك تبنوها، يعني كرئيس لجنه فلاحه. المطالب هذه تتمثل في الغاء ديون المجامع المائيه لدى المندوبيه الفلاحه. يعني المجامع المائيه مدانه للمندوبيه الفلاحه فيما يخص قطع الغيار، فيما يخص الصيانه. كذلك بالنسبه لشبكات الري، نطالب باسراع بتبديل شبكات الري الموجوده في على مستوى المجامع في ولايه قبيلي نظرا لقدمها. الموضوع الثالث كما قلنا ايجاد حل مع شركه كهرباء والغاز. الموضوع المهم زاد موضوع الحفر الابار، فما نقص في العديد من الواحات، فيها نقص في الماء، لابد من تعويض هذه الابار بابار اخرى. كذلك فما مشروع سي زهير وانت ممكن ملم به، هو موضوع مشروع المحدث. مشروع المحدث سي زهير هذا يعتبر من اخطر المشاريع التي ستقام. علاش مشروع المحدث؟ مشروع المحدث هذا باش يكون معناها ب 3000 هكتار، معناها قبلة الفوار. والمشروع هذا باش يقام في المده الجايه، لكن مشكلته انه يجي في قلب الناب. يعني كي يبدا المشروع نتاع المحدث باش ينقص الماء على رجيم عتوك وعلى الجهات اخرى. اني مانيش عارف الاصرار على اقامه المشروع هذا وشنو مردوديته. يعني باش تجيني في قلب الصحراء وتعمل لي مشروع ب 3000 هكتار باش تطوع لي البقعه هذه حبل 100 عام، في حين ان المجامع الاخرى كما في دوز ولا في سوق لحد ولا في قبلي ولا في الفوار في حاجه للماء. علاش ما يقعش جلب الماء من الصحراء وتسقى بها الواحات هذه اللي مهدده بحد ذاتها بالتصحر؟ علاش نقوموا بمشروع كما مشروع المحدث في نفس الوقت نخلو واحاتنا قاعده تموت؟ مشروع اخر ربما العديد من الناس ما تقبلش، لكن هي حقيقه ان المناطق هذه معرضه للعطش، معرضه بالفناء لكان باش تبقى بالشكل هذا. يعني لاستنزاف المياه، لاستنزاف، لابد من سن قوانين. أني سبق أني اقترحت على السيد المندوب الفلاحة سيد طاهر سن قوانين تجرم حفر الأبار بدون رخصة، لأن قاعد اليوم اللي يقع سي زهير راهو شيء خطير ياسر، راهو استنزاف بشكل غريب جدا. اليوم عندنا أكثر من 30,000 بير فوضوية، يعني المستوى الملوحة اللي من الماء قاعد كل يوم يملاح، العديد من الأبار قاعدة تنضب كل يوم. كذلك بالنسبة التيبس النخيل، طيب السعف النخيل، شفنا كيفاش زهير وانت كنت وانت رئيس لجنة وكنت متابع وكنت حاضر اخر جلسة وقعت في الولاية. للأسف الشديد الموضوع ما خداش حظه. يعني كي تشوفوا مثلا بعض التجارب قاموا بها فيما يخص مداوات النخيل، بعض التجارب وقعت وجابت نتائج إيجابية لكن محدودة، موقعش تعميمها على المنطقة، والفلاح ما عندهش امكانيات اللي باش تسمح له باش يتسلق نخله ويدواها على ارتفاع 10 متر. بالنسبه للمرض هذايا في فتره الصيف طبعا ينكفي في الصيف بحكم سخانه الطقس، لكن باش يرجع تو المنطقه مهدده من جديد بالتيبس من جديد. اذا من واجبكم سي زهير كرئيس لجنه ولك المام، واني نعرف اللي ماكش مقصر من الجانب هذايا، فقط للتذكير بان لابد من تحرك. مشكور سي زهير. سي زهير، قبل ما ناخذ الرد معناها من سيادتك من سي جبران، بالنسبه لخيال الحضور اللي عنده تفاعل مع سي زهير، يعني المجال مفتوح، المهم انه بالواحد ناخذ التدخل. ما نعرفش شكون سي علي سي خيري، تفضل معك. خير الدين التواتي عن الجمعيه المائيه بالمنشيه من معتمديه سوق لحد. سي زهير مرحبا بك. اهلا سي زهير، ونشكرك على قبولك هذا يا الدعوة على الأقل حتى في الإذاعة. نشكرك على مجهودك اللي تقوم به كل بصفة عامة للجهة والفلاحة بصفة خاصة. نحب تو بالنسبة للطرق لأخويا جبران، ماذا بيه من عوداش من كريروش باش الفائدة تحصل. بالنسبة لهالتشجيعات الفلاحية، التشجيعات الفلاحية قبل كان الفلاح يتمتع بنسبة 60%، وثم التسهيل في الإجراءات تو نقصت 50% وصعبة ياس الإجراءات. الفلاح يتعب يتعب، يجيني هنا كرئيس الجمعية يقول لي أنا تعبت، إيش مازال لي آخر، إيش مازال لي آخر، الورقة ذيك الورقة ذي، يعني تعب الفلاح مجاري من الإدارة لإدارة، دخلوا له برش حاجات تعب الفلاح. هذه لكان ما ترش مانا تنجمش تدخلنا فيها تو المواضيع الأخرى ترقلها سي جبران، ماذا بي من نعاودش نكررها. وعندنا حاجة أخرى، الجمعيات الفلاحية بصراحة يعني صوتها مش مسموع اصلا في الجهه، مش عارف جينا قرارات احنا ما نعرفوا ايش، مش عارف تو احنا نمثلوا الاغلبيه الساحقه نتاع الفلاح، بطبيعتي يعني نتكلم بصوت الفلاح هذا به. الفلاح يقول لك شنو القرار ما ندروش عليه، نقول لهم حتى اني ما ندريش، حتى اني كيفكم راي، حتى اني كيفكم رئيس جمعيه ما نعلم حتى بشيء، قرارات لا يشاورونا لا يرجعونا بالنظر، قرارات تجي اداريه، هذه ماذا بينا سي زهير لك ما ترش معنا تولد دخلنا ونشاركوا احنا في القرار وياخذوا كلامنا احنا، على خاطر اني فلاح، اني في الغابه نهار كل ملوح في التراب، اني عارف ايش ينقصني وايش يزيدني، على الاقل كي نعطيك مقترح اني كرئيس جمعيه بسيفتي فلاح مش كرئيس جمعيه، نعطيك مقترح كرئيس جمعيه ماذا بيا تاخذ بعين الاعتبار. وبارك الله فيك ونشكرك، وماذا بينا سي زهير لك ما ترش معنا مرة تجتمع بينا كرؤساء جمعيات فقط وندرسوا برشا مشاكل متاع الجهة هنا على خاطر بالهاتف ممكن ما توصلش المعلومة، ماذا بينا كما كنت نحكي لك إذا كان تنسقنا اجتماع هنا بسيادتك أنت ورؤساء الجمعيات فقط نجم نناقشوا مشاكلنا الكل، وتنجم أنت وقتها تبلغها للسلطة المعنية على خاطر صوتك أنت يتسمع خير من صوتنا احنا. ونشكرك على كل الاتصال وبارك الله فيك سي زهير. بارك الله فيك. سعلي عندك تدخل سعلي بالغيث سي زهير عن الجمعية المائية، الجمعية المائية بالرابطة من معتمدين قبل الجنوبية الشمالية عفوا، تفضل سعلي. هلا زهير أبويك أكثر أخوي. بالله سي زهير عندنا إشكالية، أنت أول إشكالية النج تنجموش جمعيات يعملوا لهم موارد أخرى على خاطر الجمعية تبيع كيف المية وبيع المية بركة ماهوش معيشها، نجموش نعمل موارد أخرى نبيعوا المينا نبيعوا السداري نبيعوا الشعير ونوفروا يد عام كنا نقولوا نعملوا احنا نيابه نتاع شعير نيابه نتاع نبيعوا مينا نبيعوا دويات نبدا عندنا ماكينات دويات. وبالنسبه للردم هذا الموضوع تجديد التربه، تجديد التربه راهو بالنسبه لنا احنا قبيله شماليه وقبيله المدينه وسوق لحد راهو احنا التراب غالي عندنا مش كيف قبيله جنوبيه ارخص وقريب حداه، بالنسبه لنا احنا التراب غالي ياسر، نجموش تعملوا لنا حل تجديد المندوبيه في العود باش تعطينا فلوس تعطينا دكتورات نوفروا الدعاملة ونردموا بها احنا الغيب ونبعت ولي دخل فلوس الجمعية تنجم تعيش بها الجمعية. الموضوع الاخر الناموسية والبلاستيك تبعث لنا وزارة الفلاحة قداش تحددوا طلبكم من الناموسية البلاستيك، نبعث الطلب نقول له مثلا 100,000 يعطيني 1,000 نمشي نجيبها 1,000 نبدا خاسر فيها تاني خاسر ونزيد نخسر في الناموسية البلاستيك، يعني ما فماش مصداقية في الموضوع. حاجة اخرى بالنسبة للستاك راهي قال سي جبران اما نجموش نعمل احنا طاقه شمسيه، نجمو نخدموا في النهار بالطاقه الشمسيه، جمعيات تخدم في النهار بالطاقه الشمسيه وفي الليل تخدم مع ستيك، يولي على الاقل يوقع شوي تعديل في الاسواق، يولي في العود ساعه ب 6,000 7,000 تولي ساعه ب 4,000 3,000 بالنسبه للبنيه التحتيه فهمت، تعبيد المسالك الفلاحيه راهو نعانوا فلاح يعاني والله، عندي فلاح يمشي يسقي في الليل طاح في واحد ضربت له شفيه خاطر حفره جايه في حفره في الطريق ضربت له شفيه، يعني الفلاحه قاعده تعاني وحنيها راهو ما يمشوش الفلاحه يجوا رئيس الجمعيه انت هاك منك انت هاك ما تمشيش هاك ما تتكلمش هاك كذا كذا كذا، احنا من المنبر هذا اخويا وعندنا فيك ثقه سي زهير وبارك الله فيك والله يرحم والديك. سي مبروك سي زهير، سي مبروك القدري فلاح من منطقه غليسة القدارة معتمدية قبل الجنوبية، تفضل سي مبروك. عسلامة سي زهير. أهلا بك سي زهير، أنا مش نكلمك كفلاح وولد بلاد وتعرف الوضعية الفلاح في قبلي معنا ثلاثة نقاط سنية راهو عام استثنائي بالنسبة لي يعني. فما حاجات ما كنتش نعرفها في الفلاحة ولات نعرفها سنة. أول حاجة التيبس، الشيء اللي صار والكلام اللي صار في قبلي برك على التيبس حاجات معناها اجتماعات ووالي وتجارب ومركز دقيش ومركز قبلي وما رينا حد شيء اليوم من هذا كفلاح ورانا يا سيزو هاي رانا ننتجو فيه نحن دقل. رانا نحكي لك على منطقتي برك، ما نحكي لكش على الفوار وعلى دوز وعلى القلعة وعلى جمنة اللي تنتج فيه دقلة وش تدخل الدولة من عملة. رانا التيبس اللي يحكوا عليه اليومنا هذا ما ريناش قطرة دواء. هو لو أن مش موضوعنا هذا يا مبروك نمشوا للجمعيات ميساج مرة أخرى. يخص الموضوع خص الجمعية زادة لأنهم هم ربطوا رأس الجمعيات الصعوبات بل بل بل بل أنه هو يتصل بالفلاحة ويطلب الدواء متاعه بشيخه حصته من الدواء اللي يحكوا عليه كان إيترا للفلاح ولا يترتين. الموضوع الثاني سنيع عنينا في الناموسية يا سي زهير ظهر لي في بالك به الموضوع وفي الاستوديو هذايا مع سي الهادي في برنامج الرقيب. انا كفلاح نمشي نشري في الكعبه الناموسيه ب 850 فرنك والناس كل تعرف الكعبه الناموسيه قديش مكلفينها هم الفلاح. انا كفلاح انا سي زهير خذيتها ب 850 فرنك الكعبه الناموسيه وماهيش عن طريق الجمعي عن طرق اخرى وناس كل نعرفوا الصار في قبلي والفلاحة اش دخلت ناموسية وش عطوها من كمية الناموسية وليش كونوا مشت. هذا موضوع رايه الناس كل والفزاوة كل تعرف الموضوع هذا وما تطرق له حتى بشرف الفزاوة وتجرأ انه يحكي في الموضوع هذا وبعد ما فاتت وبتبيعني كفلاح نستلفك النخلة هذيك باش نغلفها حتى بسوريتي في الاخر نحبها توصل باش نغلفها حتى بسوريتي. لكن رانا باش نرجعوا نتعاود لنا الكره عام الجاي لو ما حطوش ايديهم على البيت الدائس ني اللي صار في مندوبيه الفلاحه وكيفاش خرج خرجت الناموسيه رانا باش تعاود لنا الكره عام الجاي اعظم. وراني ني فلاح حتى اللي عنده 4000 و5000 نخله اسمه فلاح واني عندي 10 نخلات رانا نسمو كيف كيف ومندوبيه الفلاحه ممكن تخزر بطبيعه نصير عنده 3000 و4000 نخله مندوبيه الفلاحه تخزر له واللي عنده 10 وعلى الرول ورثهم على باباي مش باش يخزروا له مندوبيه الفلاحه كما يخزروا لي انا. واضح. واسي زهير تفضل. شكرا لك وللخيان الكل. يعني طبعا هي القضايا اللي يطرحوها الكل يعني هي معروفه القضايا والمشكل وين المشكلة. احنا نحاول نحلوا القضية هذه بشكل هيك منفرد. انا يعني اعطيك مثال الجمعة اللي فاتت كانوا معي اخويان من المصعيد على الوضعية نتاع العين نتاعهم، تحدثنا على الموضوع نتاع عين الجزية في البنشية، تحدثنا على الوضعية نتاع نجة، تحدثنا على الوضعية نتاع جمنة، كان عندنا لقاءات مع وزارة الفلاحة الفترة الأخيرة، موضوع الناموسية تحدثنا فيه وانت سلادي تعرف جو مديرين عامين هنا وانا في التصريح قلت ما مافيا بتاع ناموسية لأن الجهة كان نصيبها زملين و500 قطعة من ناموسية وصل لنا مليون ولكن المليون هذا ما وصلش للفلاحة وصل للناس أخرى بجهة كنت وجهت المكتوب لسيد وزير الفلاحة وأنا منشور ووقت جو المدير العامين طلبت منهم قلت لهم بصفة استثنائية بما أن الناموسية ما وصلتش كما ينبغي للفلاح عملونا دعم للمادة البلاستيك لأن مادة البلاستيك مهمة والفلاح غالي عليه وعده ورغم أني توجهت المكتوب رسمي للسيد وزير الفلاحة ولكن هذا كله يعني هي كلها مشاكل موجودة في الجهة. أنا هو الاقتراح وربما هو أهم اقتراح أن نتقابل مع بعضنا الناس كل وأنا نعود كنت ونظم لقاء مع الأخ الأخيان رؤساء الجمعيات المائية في جهة قبل الكل في القريب العاجل في إطار رجلة الفلاحة ونعمل اجتماع ونتحدث على كل المشاغل ونسجل المشاغل هذه كل ونمشي ونتوجه خاطر ثم مشاغل عامة تهم الناس كل موضوع ستيك موضوع الأبار موضوع يعني ما ثماش مشاكل خصوصية تخص جمعية وما تخص جمعية أخرى على الأقل المشاكل العامة والقاسم والمشترك بين كل الجمعيات المائية في جهة قبلي نجتمعوا نحددوه وين اللي نعدكم به أني باش نتحرك وأنتم بتتحركوا ونحملوا مسؤولية للسلطة في الجهوية نحملوا مسؤولية لوزارة الفلاحة لمندوبية الفلاحة نجموا في الاجتماع هذا نجيبوا حتى مندوبية الفلاحة تحضر معنا ونشوفوها اش قادرة تعمل في الموضوع هذا. يعني أنا نقول لك اليوم راه الموضوع ما عادش كل جمعية أنا هم يتصلوا بي كل يوم اخويا من الجمعيات هي من مختلف يعني جهه من مختلف يعني المعتمديات الولايه ولكن ريت ان استنزاف ما نجموش نحلوا كل واحده وحدها لان هي مشاكل تقريبا هي نفسها تبقى مشكله نتاع عين تبقى مشكله نتاع خلاص تبقى مشكله نتاع الردم. الردم احنا عملنا ندوه المره اللي فاتت على موضوع الردم وتحدثنا فيه والاشار الاخ توا نقطه مهمه يعني ما عندناش فكره على الغلاء التربه من هنا وما غاديك يعني ثم نقاط عديده اثيرت وهي موضوع التيبس. انا كنت مع وزير الفلاحه على هامش لقاء جمعنا به مع مهرجان دوز هيئه مهرجان دوز وجبدنا له يعني كنا متفقين على الدواء باش يوصل في جويليه الى حد الان الدواء ما وصلش يعني ثم صعوبات كثيره و وثم مشاكل كثيرة في قطاع الفلاحة، وأنا نقترح عليكم أنه في القريب العاجل توجيكم دعوة رسمية يعني من الولاية أن نعمل اجتماع في إطار رجلة الفلاحة، يحضروا فيه لخيان رؤساء الجمعيات المائية ينستمعوا لمشاغلهم، لأن مشاغلهم هم هي مشاغل الفلاح في جهة قبلي، ونحب شنو يلزم نعملوا بلان داكسيون، يعني شبش نعملوا، شنو المطلوب منا احنا باش نعملوه، شنو المطلوب من السلطة باش تعمله، شنو المطلوب من الفلاحة باش يعملوه، ونبدو نتحركوا حتى نتجنب كل اللي صار من سلبيات في الموسم الفلاحي هذا، وبهكاك نكونوا مستعدين للموسم الفلاحي الجاي باش تكون ظروف العمل نتاع الفلاح افضل بكثير من الظروف اللي مرت به اللي مرت عليها العام هذا. سي زهير. نعم. بلي شوف هو توا اقتراح هنا من المنبر هذا، تو ربما اكثر معاناه هي تتمثل في زوز نقاط، تو سي مبروك ربما دخل في جوانب اخرى فات الموسم فيها، ولكن على الاقل نستعدوا لها من توا على غرار مشكل ناموسيه وغرار مشكل ايضا تيب السعف معناها النخيل، لكن ثم زوز نقاط حارقه هي ديما تقريبا مجدده بالنسبه للجمعيات المائيه، المتعلق بالشبكه، طبيعه هذه الشبكه اليوم ما عادش معناها تستجيب للتطلعات وتستجيب للمرحله، واليوم ثم مشكل حقيقي اخر هو مشكل استخلاص الديون المتخلده، وما نقولش ديون يعني على خاطر هو بالشر ومعامل عليهم حتى حد مزيه الجمعيات هذه، خاصه نحكي هنا على شركه تونسيه الكهرباء والغاز. اليوم سي زهير انا ما نحبش نتهم، لكن ماذا بينا ما نسمعوش سياسه الكيل بالمكيالين، يعني انا نقولها ديما الكلمه يودي على مستوى قوانين، اما القوانين تطبق على كامل يعني في كامل ولايات الجمهورية وفي على كامل المؤسسات وعلى كامل المواطنين، وجود استثناءات اليوم على مستوى كما كان يحكي سي جبران بكري أن في تحياتنا وخيانة في جريد ما عندنا حتى مشكلة معهم، ولكن اليوم نشوفوا استثناءات، اليوم وراء المواطن وإلا الجمعيات هذية تحس بالغبن وقت نشوف أن نهار 25 شبش تعمل أنت، تدور على الفلاحة بالديار تطبطب على كل فلاح نهار 23 22 ولا شاد لاقول على أساس هاي أدفع، لأن 25 لو كان ما تدفعش يعني تصير عملية القطع، هذه مشكل مشاكل كبيرة نحاولوا على الأقل بالتنسيق مع موطي عن شركة تونسية كهرباء والغاز وربما أيضا على وزارة الفلاحة فيما يتعلق بالشبكة إيجاد حلول عاجلة لوضعية هذه الجمعيات المائية. لخيانا ما يسمعوا فيه الفلاحة في قبلي، من هنا اللي نعمل الاجتماع هذا نجيب لهم أجوبة في الموضوع هذا، أنا باش نتصل بوزارة الصناعة لأن هي المسؤولة على الموضوع بتاع، ونتصل بشركة تونسية الكهرباء والغاز ونتحدث معها في الموضوع هذا، نشوف وزارة الفلاحة في موضوع الشبكة، ولنعد بأن نجيب أجوبة على الأقل يعني شنو ردهم، وعلى ضوء هذاك احنا نتصرفوا. يعني أنا نلخص في هذه نقول احنا باش نعمل اجتماع إن شاء الله في أسرع وقت ممكن، تو نشوف الوقت المناسب نعملوا فيه اجتماع يحضروا فيه الأخيين الكل ونتحدثوا فيه في الموضوع في المشاكل الكل ونشوفوا شنو نعمل. موضوع الشبكة وموضوع الكهرباء والغاز يعني موضوع الديون نتاع الجمعيات المائية للستيك هذا تو نشوفه في القريب العاجل ويبدأ عندنا جواب واضح على الموضوع هذا بحول الله. تنسيق الكهرباء والغاز مش موجودة ديون، فقط عندنا ديون لدى المندوبية الفلاحة فيما يخص قطع الغيار. نشوف المواضيع هذه كله بحول الله كي نجتمع نتطرق لكل هذه المواضيع ونلقوا إن شاء الله بحول الله حلول. تذكر أن سقطت الديون على الجمعيات المائية، أنا ديون سقطت على الجمعيات المائية ما لقيناهاش، إحنا الفلاحة قاعدة تسن، الضمان الاجتماعي قاعد يسن، وستاك ما تسناش طبعا، استاك ديما احنا خالصين ما تسناش حتى فرق استاك، بس الجمعيات واضح واضح. انا عجبتني اقتراح نشوفوا هو قانوني ولا كيفاش نخلقوا موارد اخرى للجمعيات المائيه، ليش ما تبقاش فقط جمعيه تبيع في الماء وتعاني في الصعوبات الماليه اللي تعاني فيها. هذا هو مقترح، انا سمعته مقترح مهم، نشوفوا ما دام امكانيه ان ننفذوا ان تكون الجمعيات عندها العلف ولا عندها سي زهير. يعني احنا خاطر الجمعيه شنو مجمع التنميه في قطاع الفلاحه والصيد البحري، يعني احنا الاسم موجود لكن التنميه ما فماش، فما بيع مياه هو هذا كله بحول الله. كل المواضيع انا ان شاء الله سي زهير مهم جدا، وان شاء الله في اقرب وقت نتطرق لها ببعضنا سي زهير. سي زهير ان شاء الله في اول ان شاء الله في اول عوده ليك للجهه تكون ثم اجتماع، هو عندنا 133 جمعيه مائيه هنا مش بالضرورة على كافة الولاية إن شاء الله بالمعتمديات، وهي أكيد راهو نفس الإشكاليات الموجودة على مستوى ممثلي الجمعيات الموجودين هنا معنا، الأكيد تنسحب على باقي الجمعيات. خنشوفوا تصورات اليوم وحلول بوصفة كما قلت سيادتك رئيس لجنة الفلاحة على مستوى يعني هنا المجاوي هنا في ولاية قبلي، على الأقل نشوفوا حلول ترتقي لمستوى تطلعات وتخليها الناس هذه ربما في طمأنينة ويكفينا من احتقال الفلاح وتذمره، وعلى الأقل تربح فينا كالنبتة أجر، لأنه نبتة بعد شهرين ثلاثة شهور توصلها الميرة و... سي زوير مشكور على التواصل والتفاعل، ان شاء الله في مصافحة قادمة. عايز شبقنا الوقت يظل ثم اتصال من احد المواطنين، يعني يقول لي صديقي على اذا ثم اتصال من احد الفلاحين نشوفه. على كل جبران ربما كلمة ختام قبل ما نوصله، ربما إذا ثم تدخل من أحد الفلاحين. فضل سي جبران. سيدي بالنسبة للحلول لابد من إيجاد كما قال سي علي موارد للمجامع المائية باش تتخلص من ديونها. نكتفوا بركة بالبيع الماء ماهوش كافي باش يغطي المصاريف والتكلفة الصيانة والعملة والضمان الاجتماعي وغيره. وجود موارد مالية للمجامع المائية هي باش تخرجها من أزمتها. لكن سي جبران هذا الرأي موجودة في القانون، ما عندكش موارد، ما عندكش فلوس، ما عندكش جينا هاش هذيك هي بيت دمك عليها لأن الفلوس اللي هي تلم فيها الجمعية ما عندكش فلوس باش تعمل مشاريع. ما غير قادر اي هاش حكيت لك خاطر التكلفة نتاع الضوء تويك اللي هي جمعية عطاها تكفي الضوء بركة أكثر من 70% من تكلفة ال 75% موارد جمعية تمشي لستيك و25 ضمان اجتماعي وعمل وصيان. ايش حكيت لك انا توك راهو هم موجوده بالقانون الفلاحه راهي تقول نرجع حنا بعد انكم ثم تدخل يظل لي من يقول لي صديقي جبران. الو عسلامه. الو عسلامه. مرحبا. مرحبا بك. شكون معنا؟ مختار رئيس جمعية الثبات المدنية للشؤون المحلية فرع قبل. مرحبا سي مختار ممثل جمعية، تفضل سي جبران إذا عندك. في إطار شوية حلول للرؤساء الجمعيات بتاع المائية. تو الجمعية المائية عندها موارد، ما تدخل في الفلوس، ما دام تبيع في المياه تدخل في الفلوس. علاش ما يخمموش يعملوا مثلا يشروا درب تراب بك الفلوس اللي تدخلها من الـ من الـ من بيع الماء. ويبدا فيها معناها اقتصاد التضامن الاجتماعي. ثم مشاريع اخرى ينجموا، ثم الدكتورات في الفلاحه يمشي للفلاحه يقدموا مطالب، هو حتى الفلاح يمشي ينجم يعمل مطلب ويعطوه مكرسله تاع العلف هذيك، ينجموا الفواضل تاع النخيل ينجموا يعملوا بها العلفه. علاش ما يعملوهاش الحلول هذه؟ علاش يبقوا يستنوا في الدوله؟ الدوله فاشله هي، كيفاش الفلاح يبقى يستنى في الدوله والدوله فاشله؟ يصنع انت حلول، انت عندك حلول، انت مخك حابس فيها هذا. خلص انت سي مختار، يبدو انك ماكش ملم بالواقع، يبدو انك ماكش ملم بالواقع نتاع المجامع. المجامع اليوم غير قادره انها تخلص ستيك، اليوم المجامع غير قادره انها تخلص العمله، المجامع اليوم غير قادره انها تخلص الضمان الاجتماعي. انت تحكي وكان المجامع اليوم رابحه. لا هو خلني سلوس يا جبران. أيه. انا خلني اسلك في أيه. مختار تو انت تو انت فلاح تخلص ولا معنى عندك في ولا معنى عندك جمعيه مائيه تتعامل معاه ولا ايه معناها كل رش شهر تهز معناها تلتزم بالخلاص بينشير هذا خاطر هم تو هاو باش نسالك انا هم ايش يقولوا تو سي مختار اكيد كنت في الاستماع يقولوا مشكلتنا اليوم مع شركه توصية الكهرباء والغاز يقولوا نهار 25 احنا المطالبين الشركات الكل ما ثماش تاخير والا كذا نهار 25 تجي تخلص ما تخلصش قصه الضوء انت فلاح مثال سي مختار انا نسالك ديما عندك الفلوس انت لا بالضبط يعطيك الصحه ساعات كذا هذا هو نعكسوه على الجمعيه المائيه خاطر الجمعيه المائيه باش تضغط عليك انت كفلاح وتضغط على هذا نشوفه كما قلت انت سيادتك نشوفه حلول استشرافيه يعني يعطيك هذا هو ايش حبينا تفضل كان عندك اضافه حلول راهو حتى باش تمشي معناها انت علاش ما تجيش الفلاح تقول له يا اخويا هيا انتم خمسه ولا سته من الناس تشاركوا حتى بالدرب تور وتخدموا ويخدع حتى الفلاح مثلا باش يجيب مثلا نقولوا احنا باش يجيب 10 دكتورات بريفي يجيبهم عن طريق الجمعيه المائيه ويبدا حتى الفلاح يبدا راغب مثلا باش يجيب باش نقولوا يخلص 200000 يبدا يخلص 150000 هذا حل من الحلول يرد الفلاح ويخدم الجمعيه المائيه وانا دخلت خدام شوف انت كيفاه اي شوف سي مختار بالنسبه انت تحكي على واقع مش موجود انت تحكي على باش نعملوا الواقع هذا اخويا بالنسبه للمجامع المائيه منضوين تحت المجامع المائية هم صغار الفلاحين ما عندهمش مقدرة أنهم يشروا دراكتورات ما همش فلاحة كبار ما همش أذوكم خارج خارج المجامع. سي مختار هاو سي جبران توعتي حل شو كيفاش خويا. هاي الدعوة موجهة ليك إن شاء الله في حلقة جديدة يعني أخرى في الدقلة في عرجينها في تناول لي ربما موضوع جمعيات أو بعض المواضيع الأخرى. سعداء إن شاء الله تكون حاضر معنا معناها من توا. ويا خويا مشكور على الاتصال وعلى التفاعل. ما ليش عارف في ختام ربما اللي عندك كلمة الختام مع نختمو بالنسبة للبرنامج سي جبران كلمة ختام بإيجاز. كما حكينا من إيجاد حلول بالنسبة للمجامع سبق أني تحدثت فيه المرة اللي فاتت هو إيجاد تنسيقية ونسرع في إيجاد التنسيقية باش تحللنا المشاكل الفلاحة. وكما قال سي زهير قال لك كل مرة تجيني جمعية في وجود تنسيقية جهوية تمثل الجهة تتحل المشاكل كل بإذن الله. واضح سي خير. أنا أول ما نشكر إذاعة نفزاوة اللي تحتنا الفرصة اللي خلتنا على الأقل نخطو أول خطوة اللي باش نجتمعوا إحنا أربعة من الناس أربعة جمعيات أقل شيء. ونشكر زي زهير اللي اتصل بينا وبارك الله فيه يعني مشينا خطوة من بين الحلقة اللي فاتوا الحلقة هذه. وسي سلامي اللي ديما متعبينك سي سلامي سامحنا على الكل فهمتني. إحنا إن شاء الله هذه أول خطوة وبدنا نتفائلوا خير في حتى هاللم تاعنا إحنا هذا إن شاء الله. سعلي نشكر إذاعة نفزاوة على الاستضافة هذه والاهتمام بمشاغل الجمعيات ومشاكل الجمعيات. ونشكر سي زهير الضواتي اللي تفاعل سي زهير الضواتي زهير الضواتي جوار هذا في الكيب أفريقيا سي جلال الضواتي. ونشكر سي مبروك ونشكر كنت سي الهادي وبارك الله فيكم سعلي. تفضل سي مبروك. مشكور سي الهادي على الفرصه اللي تحت لنا هذه. وين راني من في الكلمه اسمعني يعني انا اسمعني انا باش النكت انا عليها باش النكت انا نختم بنكته. سي سي سي علي قال سي زهير الضوادي تقولش انت الهادي برخيصه بارك الله يرحمه. المهم انا في كلمه ختام انا نحب نوجه للرؤساء جمعيات ان رانا فلاحه كيما هو فلاح والناس كل راهم باش يخدم بلاده. مشكور سي مبروك القدري عن فلاح من منطقة غليسة القدارة من معتمدية قبل الجنوبية. مشكور سعلي بالغيث رئيس الجمعية المائية بمن منطقة الرابطة من معتمدية قبل الشمالية. سي جبران حمادي عن الجمعية المائية بقبل وأيضا سي خير الدين تواتي عن الجمعية المائية ورئيس الجمعية المائية بالمنشية من معتمدية سوق الأحد. هكذا وصلنا لختام.